حله في الصلاة. أصل دفع المال، دفع المال. ودليل حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل، فإن أبى فليقاتل، فإن معه القليل. يكون من البطلان او من ضياع اجرها. اذكرون الحديث الذي فيه ان من ترك احدا يمر بين يديه ذهب هذا بنصف ماذا؟ بنصف صلاته. يبقى في ذلك من حفظ الصلاه من الضياع او من ذهاب اجرها مما يقوي او يدل على وجوب دفع المهر. واضح؟ إذا عندك الآن في هذا الحديث كم؟ طيب الدلالة الخامسة أن المار باغي. صحيح؟ وإنما كان دفعه لرب البغي. وهذا أيضا من قرائن الوجوب. من هذا النص على ماذا؟ على وجوب دفع المار. تمام؟ خلافا لمن قال من جمهور اهل العلم. في دلالة ثالثة وصفه بان معه ماذا؟ القرين او شيطان. هذا الوصف يقوي وجه ماذا؟ يقوي وجه الوجوب. واضح؟ وإن لم تكن دلالته بمفردها أكيدة في معنى الوجوب، لكن لما تنضم ماذا؟ الدلالات بعضها إلى بعض، هذا يقوي وجه ماذا؟ الوجوب. خلافا لمن قال لأهل العلم بأن دفع المار لا يجب، كما نقل عنه الإمام النووي رحمه الله. يقول ولا اعلم احدا من اهل العلم اوجبها. انتبه، الامام النووي يقول ولا اعلم، لم ينفي العلم مطلقا، انك ماذا؟ نفى علم نفسك. وهذا من التحقق في النقص. متى تقول لا يعلم كذا او ليس في الشريعه كذا او ليس من، انما نتكلم عن ماذا؟ قل لا اعلم في الشريعه دليلا على تحريم ذلك. قل لا اعرف في الاسلام سنه في هذا الباب. فانت تنفي ماذا؟ علمك. ما ينبغي ان تنفي العلم مطلقا او ان تنفي الشيء مطلقا. وهذا من التحقق في الله. فقال الامام النووي رحمه الله تعالى فأجابه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال وقد صرح بوجوبه أي بوجوب دفع المار أهل الظاهر. فكأن هذا من كلام الحافظ، فكأن الشيخ النووي لم يراجع كلامه. انظر إلى أدب العلماء، انظر كيف اعتذر للإمام النووي لما قال لا أعلم أحدا أوجبه. فقال لا، هناك رواية عن أهل البيت صرح بوجوب هذا الظاهر، ثم قال وكأن الإمام لم يراجع كلامه. وهذا فيه أدب من الاعتذار لمن؟ للأئمة، من الاعتذار للأئمة. واضح؟ طيب، يبقى عليه فيترجح لنا وجوب دفع المار، ولكن على الشروط الآتية. أما الأول أن يكون مارا، لكن لو أشار بيده بين يديه المأمومين فلا يشرع دفعه واضح؟ طيب الفقرة الثانية قوله فلا يدعن أحدا يشمل كل أحد لأن معه القريب هما في هذا ليس لقاء نصفه ثالثا ان الاصل في ادلة الشريعة العموم اكتب ما تقصد عنها ما اكبر انت تحضر جديدا معنا طيب يعني الامر يحتاج الى صبر حتى تعتاد على هذه الطريقة وفقك الله ان الاصل في ادلة الشريعة ماذا العموم فلا تفريق بين احد واحد خاصة وقد جاء في الحديث لو يعلم المار لو يعلم المار وقوله المار ده يفيد ايه العموم ان الالف واللام لما تدخل على اسم او وصف او جنس او علم تفيد ماذا العموم والشمول لو يعلم المار الفائدة رقم كم الفائدة رابعة لا ده اخطر قوله عليه الصلاة والسلام فإن أبى هذا يدل على أن المار باغي وأن هذا يسقط حرمة لأن الإباء لغة فيه الإباء في اللغة يفيد معنى الدخل والامتناع أو قدرة لا يقال فلان أبى إن يدخل الإباء في معنى إيه دخل أو امتناع عن إيه عن قدرة كلكم يدخل الجنة إلا من أبى امتنع عن قدرة يبقى هذه المسألة الأولى وتلك فرعيات المسألة يا طلبة العلم من أنه يباح في الصلاة دفع النار بل ومقاتلته بل ومقاتلته وأن غالب وجوب ذلك من عدم التفريق بين مار ومار طيب صار حتى ننتقل إلى المسألة الثانية من مسائل درس الليلة كان ها هنا سؤال كيف يقول كيف يقول عجب الصفحة ينفع المرور ينفع مسألة المرور بين الصفوف لما نكتب خاطئ المرور بين الصفوف وهي جائزة لفحش عبد الله بن عباس بل لفحش الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب هذا كما جاء في صلاته عند قدم ابي بكر وفي صلاته خلف ابي بكر لما قال له ايه اصبر ظاهر انه ايه مر بين الصفوف وفي فعل عبد الله بن عباس ايضا أيوه. لا ينبغي تقييد ذلك بحاجه او ضروره كطلبي سد فرجتي في الصفوف او اتمام الصف الاول في فقهيات في النص السابق المذكور، فقهيات يعني من النص السابق. قوله فإنما فليقاتله في دلالة على مشروعية الحركة في الصلاة ولو كثر، لأن فليقاتله ممكن يرتعب حركة شديدة فليش، وكذا من دفع المرض أو رضا، لأن كيف يرد المرض وجود حركة فيحشي، ولكن ترى أن الحركة هنا وقعت. لماذا؟ أن الحاجة الحركة وقعت الحاجة والدور. أما الحركة لغير حاجة أو ضرورة فأقل أحوالها ترى، أما أنها تبطل الصلاة هذا سؤالك، أما أنها تبطل الصلاة فالأمر يفتقر إلى دليل. ومما يباح في الصلاة الفتح على الإمام لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صلى فلبست عليه القراءة، فقال لأبي رضي الله عنه: يا أبي، ما منعك أن تفتح عليه؟ قلت: وفيه دلالة ظاهرة على استحباب إن لم يكن وجوب، إن لم يكن ماذا؟ وجوب الفتح على الإمام لما كان من إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم أو حسابه على أبي بعد الصلاة، أو تنبيه أبي بعد الصلاة على ذلك، وليس ينبه عليه إلا في أمر إما يجب وإما يستحق واضح. الدليل الثاني: ما صح أو ما أخرج في الصحيح هو البخاري أن جبريل عليه السلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فأخبره بأن في نعليه أذى، قلت: وهذا فيه دلالة ظاهرة على مشروعية الفتح على الإمام بقياس أولى، على مشروعية الفتح على الإمام بقياس أولى، لأنه إذا كلمه لذلك كان أولى أن يفتح عليه بماذا؟ بالقراءة. الحديث دليل الثالث: ما أخرج البخاري في الصحيح حديث أنس أن رجلا مر على الصحابة وهم يصلون إلى المسجد الأقصى فقال لهم: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله المأموم ماذا؟ أولى منه. صحيح. وثانيا أنه فتح عليه في أمر استقبال القبلة سيكون ذلك دليلا أو أنه نبه عليه. ما نقول فتح عليه، نبه عليه في مسألة استقبال القبلة سيكون ذلك دليلا مشروعية الفتح على الإمام. هذه أدلة ثلاثة في مسألة الفتح على الإمام. قلت ويظهر من الأدلة السابقة أن حكم الفتح على الإمام أقله ماذا؟ الاستحباب. أقله الاستحباب إن لم يكن واجبا، ويمكن أن يرجع للتفريق بين هذا أو ذاك بالاعتبار ما تفسد به الصلاة فيجب الفتح على الإمام. صحيح. ما تفسد به الصلاة أو لا تتم، أما ما تأمل به الصلاة فماذا؟ تنسحب. وهذا من تفريق العلامة ابن عثيمين رحمه الله. سننتقل إلى الفروع. فقهيات، في فقهيات من هذه الأدلة السابقة لابد من الفقهية الأولى مشروعية كلام غير المصلي مع المصلي. مشروعية كلام غير المصلي مع المصلي، بل وجاء في السنة من مشروعية السلام عليه أثناء الصلاة والرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو صلى، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، رد عليه هكذا، مما يدل على مشروعية ماذا؟ الرد السلام عليه. ومما يدل على مشروعية السلام عليه على المصلي أو كلام غير المصلي مع المصلي. واضح. ثانيا مشروعية الحركة في الصلاة بدلالة ماذا؟ تحرك الصحابة في الصلاة لاستقبال القبلة، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بخلع ماذا؟ عليه. الفقهية الثالثة مشروعية الصلاة بالنعال. مشروعية الصلاة بالنعال وقد أوجبها بعض أهل العلم مرة واحدة في العمر لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم. سأسمع لكم والله سؤالك رحيم أوي، لكن ترى أن الصبر مطلوب. واضح. هذه الفقهية رقم كم؟ الفقهية واضحة. استحباب كون الذين وراء الإمام من أهل الحلم وأصحاب النهى لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم ليرني أولو الأحلام والنهى. الفقهية رابعة استحباب كون النعال. خامسة بعد ما استحباب كون النعال عن شمال المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع نعله عن ماذا؟ عن شماله. الفقهية السادسة وقد نبتت عليه ماذا؟ القراءة، فلم يتكلف ماذا؟ سجود السهو، بما دل على أن الخطأ في القراءة لا يفسد الصلاة ولا ماذا؟ ولا يوجب السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ. واضح؟ الفقهية الثامنة، وجوب طهارة الثوب، وجوب طهارة الثوب. لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من التكلف من خرع ماذا عليه لما علم ان فيهما ماذا؟ هذا وجوب طهارة الثوب. وكون النعال داخل في هذا العموم، يعني النعال تدخل في معنى ماذا؟ في معنى لباس المصلي. الفقهية رقم كم؟ وجوب استقبال المسجد الحرام في الصلاة. أن خبر المسلم الأصل فيه الصدق، يعني يجي واحد يكلمك تقول له يا أخي سيبك من الكلام ده، هذا لا يجوز. إن الصحابة صدقوا من؟ صدقوا الصحابة، بمجرد أن قال أشهد بالله أني صليت مع رسول الله. يبقى الأصل في المسلم أنه عدل، والأصل في خبره ماذا؟ الصدق، إلا أن تأتي قرينة، يعني ممكن تقول هذه لمن علمت من عادته أنه ماذا؟ أنه كذاب أو أنه يكذب. واضح؟ لكن متى لم تعلم هذا فلا بأس عليك ماذا؟ أو لا يجوز لك أن تكذب، ويجب عليك ماذا؟ أن تصدق. ويقوى هذا إذا حلف. يقول قد يستهين باليمين، هو يستهين، أنت ماذا تستهين؟ رأى عيسى عليه الصلاة والسلام رجلا يسرق، قال له سرقت؟ رجل قال له والله ما سرقت، قال له آمنت بالله وكذبت عيسى، آمنت بالله وكذبت عيسى، كذبت عيسى. طيب طاعن استحبار قول أولي النهى والأحلام والحفظ وراء الإمام تفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ وشيلوا للنهى والأحلام، خلال استحبار قول الحفظ وراء الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط من؟ خط أبين، خط أبين، فقال له ما منعك أن تفتح علي؟ لما كان من أعلام القراء، من أعلام القراء الصحابة رضي الله عنه وارضاه. وعليه لو أن الإمام جاء برجل يحفظ القرآن الكريم من الصف الأول، ولو ترتب على ذلك أن يضيق الصف الأول لأجله أو أن يرجع أحد لأجله تعين، لأن مصلحة الجميع فوق مصلحة ماذا؟ الواحد. أن الخطأ في القراءة لا يفسدها ولا يوجب السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أدري بس هي خطأ من هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر السهو. Thank you. يفيد ماذا؟ الوجوب. الواجب عند الاصوليين يسقط بفعله مره، تمام، يسقط بفعله ماذا؟ الا ان ياتي دليل على انه واجب متكرر. مثال لما قال خمس طاعات في اليوم والليله دل على انها واجب، بينما في الحج قال ان الله كتب عليكم الحج فهي هي حج ايه؟ واحده. ذلك الصحابي يقول له كل عام يعني زيها زي الزكاة كل عام، زي الصيام كل عام، زي الصلاة كل يوم. فقال له لا، قال له لا، ولو قلت نعم لإيه؟ بما دل عليه الواجب يسقط بفعله إيه؟ فأنت لو صليت مرة واحدة أديت الواجب، فإن فعلت به تكون قد فعلت أمرا إيه؟ مستحبا، تؤجر عليه، تؤجر عليه، تمام؟ لا فرق بين النعال والكفر في هذا الحكم، لأن الحديث قال وصلوا في ماذا؟ فإذا جاز الصلاة في النعال جاز الصلاة في الإيه؟ في الكفر من باب أولى، لأن أمر النعال أغرب من أمر الكفر. بارك الله فيكم. سؤال أحدكما ليس في هذا على وجوب اتخاذ السترة، ما في هنا في الحديث هذا، لكن في حديث اخرى على وجوب اتخاذ السترة كقوله اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها. فقرأت في الدرس الماضي تمام الصلاة تمام ووقوع واجباتها بما يحصل به سقوط الفرض، تمام سقوط الفرض. كل واحد كل، لأن الحديث قال لا يدعن أحدا، وأحدا يشمل كل أحد، فيشمل ذلك الكل من الفرق بين سنة وسنتين. أكثرتم علي اليوم، وكل هذا أنت سألت سؤالا من هذه مسألة أخرى في ماذا؟ في مسألة سجود الشهوة. أنت تتكلم الآن لابد أن تتكلم في مسألة المسجد، تمام؟ لكن لا يجب سجود الشهوة في المسجد. فين هو راكب فوق ظهري ما مر بين يدي؟ أولو الأحلام والنهم الذين علم عنهم صفة الحلم والأناء والنهى، يعني علم عنهم صفة العقل والفهم، لأن هؤلاء سيفقهون من الفتح على الإمام. إنك ممكن لا تفتح عليه لأنك تعلم أنه سيعود، لأن في آية بعد آيتين أو ثلاثة، هذه الآية البنات تتعارض معناها مع السابقة فسيختار ماذا؟ كمثال، تمام؟ رجل قرأ في مثلا في سورة الكهف، واضح؟ فلما قرأ وكذلك أعصرنا عليهم فقرأها، فقرأ وكذلك بعثناهم فقرأ وكذلك أعصرنا عليهم، واضح؟ هذا لما يقرأ سيتنبه في سياق القراءة أنه ما قرأ وكذلك إيه؟ بعثناهم، واضح؟ فيمكن أن لا تفتح عليه لأنك تعلم أنه من القراءة سوف إيه؟ سوف يعود، أو أنه سيتنبه إلى خطأه. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن عليه جعلهما عن شماله، والأصل في أفعال الرسول ماذا؟ تعبد. هذا الواجب موجود تعبد. أنت سألت سؤالا ما يحسن المسألة الثانية. ممكن ممكن خطأ منع تقدمن تغليبا الذي منع. القاعدة الثانية والثلاثون: وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع، وهي قاعدة العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. قاعدة العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، وهذه القاعدة دليلها أو معناها أن الله تعالى لما شرع الشرائع جعل من الشرائع ما هو مقيد بسبب، فمتى وجد السبب تعين الأمر، ومتى منع منع. فمتى امتنع السبب امتنع الأمر، ومتى وجد السبب وجد ماذا؟ الأمر. ومثاله أو دليل هذه المسألة هو ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من الاضباع حال الطواف، حال طواف القدوم. الاضباع لا يشرع إلا في طواف القدوم، لا يشرع في كل الطوافات. من الاضباع حال طواف القدوم من أجل ما تنامى إلى سمعه، أو من أجل ما كان من قول المشركين إنهم قوم وهنتهم حمى يثرب. يعني أضعفتهم حمى ماذا؟ يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع إغاظة للمشركين. فلما كان زمان عمر رضي الله عنه قال له الصحابة: إنا قد رأينا به المشركين. يعني فعلناه لإغاظة ماذا؟ المشركين. فقال عمر: لا ندع شيئا فعله رسول الله. قلت: ووجه الدلالة منه ظاهر من حساب الصحابي او من انكار الصحابي على عمر بما يدل على ان الاحكام تبع لماذا؟ لحللها. والا لما انكر ماذا؟ الصحابي. لماذا انكر؟ لانه يعلم ان الحكم تابع لماذا؟ للحله. يقول: احنا فعلنا هذا اغاثه للمشركين. واين المشركون الان؟ اذا الاحكام تبع لماذا؟ لحللها. ولذلك انكر الصحابي فقال: انا قد راينا به المشركين. بما دل على ان الاحكام تبع لماذا؟ لحللها. ثم قال عمر: لا نترك شيئا فعله رسول الله انتقلت من الشعير بما يدل على ان العلة تابعة للحكم، فكل ما اذكر فهو خمر. شروط تطبيق هذه القاعدة واضح، كل مسكر الخمر علة للتحريم ماذا؟ الإسكار. متى وجدت العلة؟ وجد الحكم، لكن هذا النشاد يشرب ولا وليس بمسكر، هو حلال. شروط تطبيق القاعدة، الشرط الأول أن تكون العلة، أن يكون العلة منصوصا عليها من الشارع. لكن لو واحد جعل علة من حله كمثل ما زعم بعضهم من أن علة تحريم التماثيل هي أنها تعبد، فمتى لم تعبد جاز اقتناؤها. هذه الحلة منصوص عليها من الشارع الحلي هو، لأن الله تعالى قال ما هذه التماثيل الذي أنتم لها. قول التماثيل يشمل ما يعبد وما لا يعبد، لأن التمثال لو عبد يسمى ماذا؟ صنما. لكن لفظ التمثال تشمل ما يعبد وما لا يعبد. كذلك في الحديث قال ولا تدع تمثالا إلا سواء كان معبودا أو غيره. يبقى لا نسلم له بالحلة المذكور بسبب ما قال بعضهم من أن علة تحريم الخمر هي التركيب. أو أنه متخذ من النبي، هذا كلام غير جيد، لأن القاعدة قالت كل مسكر ماذا؟ خمر. أو كمثل من قال بأن علة رحمك الله. نعم، بأن علة تحريم الغناء هو أن يحرك الساكن أو أن تتحرك به شهوة المسكر. أين هذه العلة؟ ليس منصوصا عليها من قبل الشارع. يبقى أول شرط أن تكون العلة منصوصا عليها من قبل ماذا؟ الشارع، كما قال في الحديث. نعم، كما جاء في الحديث لا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. هذه الحلة من قبل من؟ فلو أنه أذن لهما قالوا طب خلاص خذوا كلمني في الموضوع هذا لا يبدو قاعدين متناجي دون ماذا؟ ثالث. لماذا؟ لأن الحلة غير موجودة، وهي حلة ماذا؟ أن ذلك إيه؟ يحزنه. الشرط الثاني أن يكون الحكم مقصورا على هذه الحلة، لكن هذا من الحكم فعلا، هذه من حلل الحكم وفي حلل اخرى. كمثال وضع اصبعين في الاذن حالة تأذين، الحلة ان من يراها عن بعد يعلم انه ايه؟ فيعلم ان وقت الصلاة ايه؟ داخل. يبقى هذه حلة. ثم في حلة اخرى ان ذلك انقى لماذا؟ للصوت. تمام؟ ذلك أبقى بالصوت. كمثال من قال بأن غسل الجمعة حلته هو ألا يتأذى الناس من ماذا؟ نواحي. لكن من لم يجد في نفسه شيئا من هذا كان رائحة طيبة ولم يقم في عمل ولا في جاه، يبقى يأتي الجمعة من غير ماذا؟ نقول لا، ليست هذه علة الحكم وحدة، علة غسل الجمعة أخرى. من ذلك التعبد لله بماذا؟ بالغسل. ومن ذلك تنشيط الذهن للانتباه للجمعة. تمام؟ يبقى هذه وجوه كلها موجودة، يبقى لابد أن الحكم يكون مقصورا على العلة، لكن لو أن الحكم نعم هذه علة الحكم ولكن هناك علة أخرى عندئذ لا. الجنة على منبركم. وإن شاء الله تعالى هذه الخطبة التي هي من سلسلة حضرة الأنبياء والمرسلين.